أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم من قال أعاهد الله على عدم فعل شيء يباح وأراد أن يعود؟ كن يعاهد الله على شيء مباح يعني لا يفعله هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يعني عاتب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر أو يعاهد الله أن يمتنع من المباحات، أن يمتنع من المباحات. اللهم إلا إذا كان لفترة قصيرة معينة يؤدب نفسه ويربي نفسه فقد يباح له ذلك، أما أن يمتنع منه امتناعا تاما إما عن زواج النساء أو عن أكل شيء من الطيبات أو ما إلى ذلك فلا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت في جماعة يصلون العشاء وصليت معهم بنية المغرب وسلمت في الركعة الثالثة، يقول هل صلاتي صحيحة علما بأنني لم أعلم أنهم يصلون العشاء؟ هذا الأمر يقع كثيرا من الإخوان وتكثر الأسئلة حوله، وأنصح الإخوان بعدم فعل هذا، لأن من أهل العلم من لا يجيزون هذه الصورة، وأن الذي يصلي المغرب يدخل مع من يصلي العشاء لاختلاف صورتي الصلاتين، وأن المتابعة للإمام لا تكون متابعة تامة مع اختلاف النية وإلى آخره. فلكن باعتبار أن هناك من يجيز هذه الصلاة ولهم تخريجات لها، فنقول لعل صلاتك تجزئك لكن لا تعد مرة ثانية إلى مثل هذا، لا ينبغي. وقبل أن تدخل مع الإمام الذي يصلي بالناس في السفر، هذا يكون أكثر ما يكون في السفر، اعرف حال الإمام الصلاة التي يصليها، واعرف حال الإمام هل هو يحسن القراءة أو لا يحسن القراءة، واعرف حال الإمام قد يكون متلبس ببعض المعاصي، فلا ينبغي أن تصلي خلفه وأنت في سعة من ذلك، فهو ليس إماما راتبا، فهو إمام قد يكون يلحن، قد يكون مسبل، قد يكون عنده أشياء ظاهرة، أمور ظاهرة، أما الأمور الباطنة فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: من يصلي مع الجماعة وهو على كرسي، هل يضع الكرسي في الصف ويقف أمام الكرسي متقدما على الصف، أم يقف هو في الصف ويؤخر الكرسي؟ الذي يظهر لي أن الذي يحتاج إلى أن يصلي على كرسي أن العبرة بالقدمين، العبرة بموضع القدمين، لأن المصافة تكون بالأقدام. لكن المشكلة هنا إذا فعل هذا ضيق على من خلفه، ضيق على من خلفه، فلا يكاد الذي خلفه يتمكن من السجود. ولذلك الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى نظر، وأن يعني يعالج من المسؤولون بطريقة يعني لا ضرر ولا ضرار، فمن ناحية يمكن الذي يحتاج إلى الصلاة على كرسي أن يصلي بالصفة الشرعية السليمة من غير أن تكون منه مضايقة لغيره. أحسن الله إليكم. يقول: هل الجهاد في سبيل الله ماض إلى قيام الساعة؟ وما الرد على من قال أنه لا يوجد في زماننا هذا جهاد وإنما هي هدنة بين الدول؟ الرسول عليه السلام قد أخبر عن الجهاد أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، وأن القتال في سبيل الله خلف كل بر وفاجر، يعني حتى لو كان إمام فيه من الفجور لكن وجهه الله إلى الجهاد. وهذا كما هم ولاحظ في الخلفاء السابقين في عهد بني أمية وبني العباس، كان هناك خلفاء فيهم من الضلال ما فيهم، لكن كانوا يتحمسون بأمر الله وبإذن الله للجهاد ومقاتلة الكفار، والله أعلم بنواياهم، الله أعلم بنواياهم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعلنوا الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الوطنية والقومية والعصبيات وما إلى ذلك والقبليات، لا، فإذا الإمام ولو كان فيه ما فيه وأعلن الجهاد فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستجيب له. أما الذين يقول ليس فيه جهاد لأن الهدنة بين الدول، هذه هدنة لا يعتد بها، فليست هدنة شرعية، ليست هدنة شرعية باعتبار أن المسلمين قد أخذت بلادهم وأوذوا وقتلوا وشردوا، ومسجدهم لا زال في يد اليهود، والنصارى يحتضنونهم ويعينونهم ويساعدونهم. فالذي يقول لا جهاد يعني يستسلم المسلمون في البلاد التي احتلها النصارى يستسلمون لهم؟ من يقول هذا؟ لا يقوله إلا أحمق أرعن. هؤلاء من أفضل، نحسبهم من أفضل خلق الله، يجاهدون بطرد الكفار عن بلادهم. ففي أفغانستان كما يلاحظ، في العراق استولى النصارى على العراق واستولوا على أفغانستان واستولوا على كثير من بلاد الإسلام، فهؤلاء قيضهم الله وصمدوا طوال سنوات وهم صامدون على ضعفهم، على ضعفهم، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم مع قلة السلاح وقلة العتاد، لكن إن شاء الله نحسبهم صادقين، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرهم ويؤيدهم على هؤلاء الكفرة ومن وراءهم من المنافقين الذين للأسف يعني يداهنون الكفار ويتركون هؤلاء الضعفاء. والرسول حذر من خذلان المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يجوز لنا أن نخذل هؤلاء، وإن كان فيهم أخطاء نصحح أخطاءهم، تصحح أخطاءهم ويوجهون. فمن رفع الراية يريد أن يجاهد في سبيل الله فينبغي أن يتابع ويؤيد ويدعى له بالتوفيق. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين، ونتمنى من ولاة أمور المسلمين أن ينهضوا بهذا الواجب، هذا واجبهم هم، فإذا قاموا به لا نقر أحد. أما إذا عطلوه وتركوه فالله سبحانه وتعالى يقيض للأمة من يرفع علم الجهاد. أحسن الله إليكم. يقول هل علي من شيء عندما تقام الصلاة وأنا في الصفوف الأخيرة لطلب العلم ثم أسرع في المشي للوصول إلى الصفوف المتقدمة المتصلة؟ الحديث كما هو معلوم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا عليكم السكينة. فلذلك ينبغي لك أن تتنبه للوقت، تعرف التوقيت، وأن الإقامة مثلا يعني باقي عليها دقيقة دقيقتين، الوقت الذي تتمكن أن تصل إلى الصفوف الأولى بسكينة وطمأنينة وتؤدة، لأن الصلاة تحتاج إلى خشوع. وإن كان بعض أهل العلم يعني رخصوا حتى يدرك تكبيرة الإحرام، قالوا إذا كان يطمع أن يدرك تكبيرة الإحرام لا حرج أن يسعى شيئا ما، وتعلقوا بشيء يعني من آثار الصحابة، والذي يظهر أن هذا لا يعني خلاف النص، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص. وحديث أبي بكرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال زادك الله حرصا ولا تعد. أحسن الله إليكم. يقول هل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة مثل التسوية في الفروض؟ لا شك، لأنها صلاة، فصلاة الكسوف شأنها شأن الصلوات التي جماعة، إن كانت فريضة أو واجب كفائي، صلاة العيدين أو صلاة كسوف أو استسقاء، فكل هذه الصلوات التي تشرع لها الجماعة لا بد من تسوية الصفوف فيها. أحسن الله إليكم. يقول عندي تخفيض في شركات الطيران بسبب الإعاقة، يقول ويحق لي عند السفر تخفيض لواحد مرافق، هل إذا كان المرافق هو الذي سيسافر من أجل عمل يخصني هل يجوز أن أعطيه هذه التذكرة؟ ما دام أنك أعطيت الحق أن يكون معك مرافق فالذي يظهر لا حرج عليك، يعني كون المرافق يتفق أنه يريد أن يسافر لغرض ويقضي حاجة ما لا يظهر لا أثر في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول المرأة التي أجهضت بعد 40 يوم أو أجهضت بعد 40 يوم وهي جاهلة بالحكم فهل عليها كفارة؟ إذا كانت جاهلة بالحكم فأقول لعلها يعني تستغفر الله وتتوب إليه، وما أعرف أنه في كفارة مدام، لكن إذا كانت يعني على إثر الأربعين وما أسقطته لم يتبين فيه خلق إنسان، لم يتبين فيه خلق إنسان، فلعلها تستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل عند سجود التلاوة لا بد السجود على الأعضاء السبعة، وكيف يكون والمصحف في يدي؟ نعم، السجود لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة كما جاء الحديث، فهذا سجود إن كان سجودا في الصلاة أو خارج الصلاة فالحكم يتناوله. لكن الأخ يشير إلى خطأ عند كثير من الإخوان هداهم الله، يسجد والمصحف في يده، وهذا فيه من الإهانة للمصحف ما فيه، وأيضا لا يتمكن من بسط يده كما ينبغي، ولولا أن يضع المصحف في أبطه، يعني يضع المصحف في الأبط، ففي هذه الحالة يعني يسجد على كفيه كما ينبغي، أو يناوله من بجانبه، أو يضعه في موضع قريب منه. أما أن يسجد وهو في يده فهذا كما قلت من ناحية إهانة للمصحف، وأيضا لا يتمكن من السجود على يده الأخرى كما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: في سؤال البارحة عندما لم أعطي صاحب الأجرة المبلغ كامل، يقول: أعطيته نصف المبلغ والآن لا أعرفه، وتصدقت بالنصف الآخر، هل تبرأ الذمة بذلك؟ ينبغي أن تجتهد وتسأل أصحاب المهنة، وفي الغالب يعني سيارات الأجرة يكون لهم أماكن الذين ينطلقون من المطار، يعني بعضهم يعني يعرف بعض، خاصة إذا كان الأمر قريب قريب العهد، فالأولى أن تسأل وتجتهد، فإذا أيست أنك تتعرف عليه فتستغفر الله وتتوب إليه وتتصدق بهذا المبلغ بالنية عنه. أحسن الله إليكم. يقول: لو صمت 60 يوما كفارة ومرضت يوم، هل يجب الإتمام أو البداية في الصوم من جديد؟ لا، بل تبني على ما سبق. إذا مرضت مرضا، لو حصل لك في رمضان لا أفطرت، فإن هذا لا يقطع التتابع، فمن لزمه صيام متتابع إما شهرين أو شهر أو أسبوع أو ما إلى ذلك من نذر مثلا، ثم عرض له مرض، فالصحيح أنه يفطر وبعد ذلك يتابع ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. وكذلك المرأة لو حاضت وعليها صيام متتابع فإن حيضها لا يفسد عليها ولا يقطع التتابع. وكذلك السفر أيضا، لو عرض لهذا الإنسان سفر لا بد له منه، فالصحيح أنه أيضا مثل ما أن الذي يصوم رمضان رخص له أن يفطر في السفر، فهذا الذي لزمه صوم متتابع لو عرض له سفر لا بد له منه فالصحيح أن له الحق أن يفطر ويقضي هذه الأيام ولا يخل هذا بالتتابع. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة التي يطبقونها التيجانيون، يقول: الطريقة التيجانية، ويقول: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. هذه معروفة، يعني صلاة الفاتح، وهي صلاة أتباع التيجاني، وهي صلاة مبتدعة، ويراد بها زحزحة السنة وإحلال هذه المسجوعات والكلام محل ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم بهذا وشرع لنا الصيغة التي شرعها لنا لما سئل: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فبين لنا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وهي صيغ يعني 3 أو 4 صيغ وردت عنه عليه الصلاة والسلام. فكن يستبدل هذا بصلاة الفاتح أو غيرها مهما بدأ فيها من الفصاحة والبلاغة والإغراق في المدح والثناء وإطراء، قد يخرج بها إلى حد الشرك، فيجب أن ننبه الإخوان الذين يعني بحسن نية يرون أن هذه صلاة مشروعة أن يتركوها وأن لا يقولوها بل يقولوا ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه تفريج الكروبات وهو لا يعلم أن ذلك شرك فماذا يفعل الآن؟ وما حكم من يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الشفاعة يا رسول الله؟ لا شك أن دعاء الرسول عليه السلام بعد موته عليه الصلاة والسلام هذا ضلال وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالدعاء مخ العبادة، الدعاء لله سبحانه وتعالى لا يدعى إلا الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الرسول عليه السلام وعامة الرسل أنهم بشر أمثالنا. فكنا نتوجه بالدعاء لرفع الكروبات أو شفاء المريض أو الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتوجه بالدعاء إلى هذا كفر وضلال. لكن من كان يجهل هذا فالله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فإذا تبين للأخ أنه كان مخطئا فيستغفر الله ويتوب إليه. وجاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مسؤول في قريتي وجميع القبور عليها بناء ولا أستطيع تسويتها، يقول: ما العمل حتى أرضي ربي؟ إذا صدقت مع الله وقويت عزيمتك وتفاهمت مع أهل الشأن في القرية بأسلوب حكيم وقدمت لهم ومهدت لهم وبينت لهم في فترة من الزمن حتى تقنع أهل الوجاهة والرأي، فأن الله سبحانه وتعالى ييسر كذلك الأمر. ما تأتيه بغشامة ونوع من الحماقة، لا، بين لهم وحتى ترى أن عندك من وجوه القوم من اقتنع بهذا الحكم الذي أمر به النبي عليه السلام، وصيته لعلي رضي الله عنه: ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. أحسن الله إليكم. يقول: لقد قلت لصاحب العمل تحرم علي زوجتي لو اشتغلت معك، وكنت في لحظة غضب شديد ثم ذهب الغضب وعدت للعمل معه، ماذا يلزمني؟ يعني كونك تحرم زوجتك فهذا مثل ما ذكرنا قبل، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فهنا التحريم المطلق هذا من أهل العلم من يعتبره يمين، ومنهم من يعتبره ظهار، ومنهم من يعتبره طلاق، لكن لعل أولى الأقوال أنه يمين، ولكنك آثم لا يجوز لك هذا الكلام، فعليك أن تتقي الله وتستغفره وتكفر عن يمينك. أحسن الله إليكم. يقول: بعد قضاء العمرة قصصت بعض شعر الرأس من جميع الجهات، وذلك لنيتي بعمل عمرة أخرى ثم القص كامل. قد أخطأت، أخطأت من وجهين: أنك اقتصرت على هذا التقصير الذي هو أيضا قاصر، لأن التقصير لابد أن تعمم الشعر، يعني الله سبحانه وتعالى قال: محلقين رؤوسكم مقصرين، لابد أن تعمم الشعر كله بالتقصير. والأمر الثاني كونك تريد أن تعمل عمرة تالية لها، وهذا خلاف ما عليه السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يأتون بالعمرة تلو العمرة، هذا ما كانوا يفعلونه، هذا الذي نجده كثير عند كثير من الإخوان هداهم الله. فلا بد أن تفصل بين العمرة والأخرى إلى يعني أسبوع أو أسبوعين، وأيضا لا يصح أن تنشئها من ميقات التنعيم، هذا ميقات لأهل مكة كما ورد عن بعض السلف، أما أنت فميقاتك الذي بينك وبين مكة من أي جهة، من الغرب أو من الشمال أو من الشرق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى بنا الإمام، إمام لا يستطيع الوقوف فجلس على الكرسي، فما الواجب على المأمومين؟ لا ينبغي، يعني وإن جاء في الحديث إذا كان إمام راتب وهو أفضل القوم أقرأهم وأورعهم وأتقاهم. فمن أهل العلم من يقول كما جاء في الحديث: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فقالوا هذا في شأن الإمام الراتب الذي هو أفضل القوم تماما، أفضلهم قراءة وفقها وحسن صلاة. والأولى أنه ينبغي له أن يعني يترك الإمامة بعدا عن الحرج، لأنه من أهل العلم من لا يرى أن للإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي قاعدا ويصلي القوم خلفه قعودا. فالأولى أن يتنحى عن الإمامة، ويرى من يحسن الإمامة يقوم مقامه حتى يشفيه الله. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يقول: هل هم البدو أم العرب جميعا؟ لا، الأعراب معروف، الأعراب غير العرب. فالأعراب في جنس القبائل البشرية، كل جنس من البشر من يعيشون في الصحراء يسمون أعراب، إن كانوا بالنسبة للعرب أو سائر الشعوب الأخرى فإن لهم أعرابهم، أو ما يعرف بالبدو. فالمقصود أهل البادية، لما فيهم من الجفاء والشدة والغلظة وعدم المجاملة، فهذا الذي. أحسن الله إليكم. يقول: هل قضاء الأيام التي تفطرها المرأة في رمضان يجب أن تكون متتابعة؟ لا يجب، بل تقضيها بحسب ما يتيسر لها، متتابعة أو متفرقة. أحسن الله إليكم. يقول: البعض يثرب علي عندما أضع المصحف في الإبط، يقول: هل في ذلك شيء لأنه موضع قذارة؟ لا، ما هذا أخشى أن يكون من التكلف، يعني ما هذا قد يكون من التكلف، ولا أرى إن شاء الله في هذا شيء. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يقول: ما المقصود؟ المقصود واضح، هذا شيء يعني يدركه كل إنسان: من أزواجكم وأولادكم وأموالكم فتنة وعدو لكم. فلا شك أن الأولاد يعني يغرونك أحيانا، يعني تتمادى في رحمتهم والعطف عليهم، وقد تترك الواجبات أو لا تنكر عليهم، وهكذا الزوجة. والأموال قد تنساق وراء أموالك استثمارا واستكثارا وتخل بواجباتك، فكن على حذر. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن نتعامل مع زوجاتنا لا تغلب العاطفة والمحبة على أن نقوم بالحق وننكر ما ينبغي أن ينكر، وكذلك مع أولادنا، وكذلك أموالنا نتعامل معها بعدل، ونخرج حق المال ولا نكسب المال إلا بالطريقة الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.